غاية الأمر أنه مخصوص حكما، فهو ليس على عمومه من ناحية الحكم، يتناول أفراده لا يحكم عليه بالعموم، فتناوله مع التخصيص كتناوله بلا تخصيص. الخلاصة أن معنى العام من حيث خصوصه هو مجاز،

بينهما فارق؟ يقول نعم أنا أسلم، أنا أعرف، أنا لا أعترض، أنا لا أعترض على كون بينهما، على كون هناك فارقا أو هناك فارق بينهما. لكن هذا الفرق غير مؤثر في المسألة التي نحن بصددها، وهي مسألة الحقيقة والمجاز. الذي يؤثر في مسألة الحقيقة والمجاز هو شمول جميع الأفراد، وهو الذي تناولا، وهو الذي جعل العام الذي يريد الخصوص مجازا. متى؟ لما نظرنا إلى خصوصه، لما نظرنا إلى الخصوص أطلقنا عليه مجازا، لأنه لم يشمل جميع الأفراد من ناحية الخصوص. لما نظرنا إلى الخصوص إذا المعيار الذي يؤثر في الحكم عليه بأنه حقيقة المجاز هو شموله لجميع أفراده تناولا. لما شمل بالإجابة، لما شمل جميع أفراده تناولا حقيقة، لما شمل جميع أفراده تناولا حقيقة، لما شمل جميع أفراده تناولا حكمنا عليه. حتى هذا حكمنا عليه حقيقة لما كان، لما كنا ننظر إليه من حيثية كونه أو حيثية كونه فردا من أفراد العام. حتى هذا، حتى العام الذي بدأ بالخصوص، لما نظرنا إليه من حيثية كونه فردا من أفراد العام حكمنا عليه بأنه حقيقة. إن نعامل بن مسعود صحيح هو شخص واحد، لكنه فرد من أفراد العام، فرد من أفراد العام فهو حقيقة. لكن لما نظرنا إليه من حيثية كونه خاصا، ثم أكيد هذا لا يكون حقيقة عاما. كيف يكون عاما وهو خاص؟ العام غير الخاص خالص، العام مختلف عن الخاص، فلا بد أن يكون مجازا. غاية الأمر أنه مخصوص حكما، فتناوله مع التخصيص، تناوله يعني تناوله لجميع أفراد العام مع التخصيص اللي هو النوع الثالث، كتناوله بلا تخصيص كالنوع الأول. يعني هذا الفرق غير مؤثر. فتناوله، لأن التعبير على التناول، فتناوله لجميع الأفراد مع التخصيص يعني في الحكم، كتناوله بلا تخصيص كالنوع الأول، كتناوله بلا تخصيص يعني لأنه يشمل جميع الأفراد تناول الحكم. يريد أن يقول الأول الثالث كالأول، لأن هذا غير مؤثر. فتناوله لجميع الأفراد مع التخصيص كتناوله بلا تخصيص في كونه، في كونه اثنين حقيقة. لأن التعويل والتأثير إنما هو على التناول لا على الحكم. تعويل في حكم عليه بأنه مجاز ولا حقيقة، في كونه هل يشمل جميع الأفراد تناولا ولا لا. فلما فقد هنا شموله لجميع الأفراد تناولا حكمنا عليه بأنه مجاز. سمعت؟ طيب قبل أن أسأل، الأسبوع القادم إن شاء الله بيوميه إجازة، الأسبوع القادم بيوميه إجازة، الاثنين والثلاثاء القادمين، غدا في درس إن شاء الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وأحيانا سنأخذ الدرس، لكن الأسبوع القادم بيوميه الاثنين والثلاثاء إجازة. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أو التنبيه الثاني أن الدرس قارب وأوشك على الانتهاء بفضل الله، و نحن بعد ذلك إذا شاء المولى بصدد بداية درس جديد، والأمر مطروح عليكم في اختيار المادة. يعني أدعو للمشاركة في تفكير في المادة المقترحة، فحبذا لو فكرتم أخذتم فرصة وعطيتموني في الأسبوع بعد القادم، ليس غدا طبعا تأخذ الفرصة، وليس الأسبوع القادم لأنه إجازة، بل الأسبوع بعد القادم عندما نبدأ في انتهاء الحقيقي من الكتاب، أخذ من حضراتكم المقترحات في ورقة، كل واحد يكتب ورقة يعني رأيه، ونجمع هذا ونبحث بقى وما يشرح الله تعالى له الصدر، نبدأ في مادة جديدة بعد الانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أي مادة؟ في الاقتصاد، في السياسة، في دخول السجن، في أي حاجة. خصوص الفقه، والفقه فيه خصوص وعموم، فيه خصوص وعموم.

قول لي هتأثر ازاي الفاء. طب ماشي يلا اعرف الجملة بقى. لو وجدت الفاء فهتبقى معطوف على الجملة السابقة. ما انا موافق. ما هو نفس المشكلة. ما هو جملة يا ابن الحلال. جملة يلا منصوب على ان شاء الله. ان مفيش ان معنى يا ابن الحلال. مفيش معنى ان في الجملة. مش تقول عصر جملة على جملة. انا باخد من كلامك دلوقتي. مش تقول عصر جملة على جملة. الإسلام منتصر وسيهزم الجمع. يلا الواو دي ممكن تكون استئنافية بس عاطفة. ممكن تكون عاطفة. عطفت ماذا؟ عطفت جملة على جملة. مبتدأ وخبر. يقول ايه انه حي كده مبتدأ وخبر؟ مش معقول يعني. ومعنى عطف جملة على جملة يعني إعراب الأولى مثل إعراب الثانية لم يقل بذلك أحد. نعم. طيب يبقى إيه الإعراب؟ ما هو من باب دي. يبقى إيه الإعراب؟ بيقول الشيخ بيقول كلام تلبيسي. يقول لعلها من باب. يقول انا حتى ما قال لعلها من باب وراح فتح فوس وقال لي كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين زي مكتوبه في المصحف كده من غير ياء يعني لان الياء سقطت في النطق فسقطت في الرسم. وفي قراءه ننجي مش داخل مش ده مش ده مدخول مش ده موضوع مش ده موضوع. هو لما لقى كلمة حقا هنا منصوبة قال ما يزاي حقا اللي هنا فراح بدل ما يقول لي من باب مثلا عطف كذا على كذا من باب أي حاجة راح هو قال لي من باب راح حمني على آية. كلام يسمونه في العلم شغبا. شغبا يسمونه شغبا. إيه الشغب؟ أن تتكلم بكلام العلماء وهو ليس من كلام وليس من كلام العلماء يعني شكله كده الصورة ده كلام علماء. ده من باب كده. ده كلام ده بيقولوه في كتب العلم. لكن هل ده كلام علمي؟ يلا ازاي يعني؟ لو كان كلام علمي يبقى معناه ان هذا بنفسه ينطبق على ما هنا بنفسه. اللي معناه هنا جملة اسمية. اللي معناه هنا جملة اسمية. كذلك لولدك عليك حق. مفيش معنى فعل. لكن هنا في فعل. انا معلش استنى عشان ننتهي بقى من التعليق على كلام. هنا معناه ننجي او ننجي قراءتان. ننجي المؤمنين حقا عليه. ننجي المؤمنين احق حقا عليه. وده مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره احق. احق. هذه الجمله هي لو سمحت. الجمله هي انتهينا من الجمله الفعليه. ننجي المؤمنين او ننجي المؤمنين وحق حقا مفعول مطلق لفعل محذوف. حقا هنا ليست جزءا من الجمله ليست ركنا من اركان الجمله لكن اللي معانا لولدك عليك هذه ليست جمله فحق جزء من الجمله. هذه جمله اسميه وليست فعليه لان ليس هناك فعل. اذن هي احد اركان الجمله الاسميه. خلاص انتهينا انها جزء من الجملة ولأن ليس هناك فعل فهذه جملة اسمية فحق هنا ليست كحق هنا. هنا كانت فضلة لأن الجملة موجودة بركنيها أما هنا فركن ولأنها ليست جملة فعلية هي جملة اسمية فحق هنا مبتدأ مؤخر فليس هذا من باب هذا وليس هذا من باب هذا. لعلي يبقى عايز تقول ايه؟ يلا نشوف خبر كان محقوقا. نبتدي بقى نقدر تقديرات. كذلك ان لولدك عليك حقا مش كان بقى لان هتبقى تنصب منصوب بان زي ما الاولانيه كانت منصوبه اسم ان محذوف اسم ان عفوا مؤخر اسم ان مؤخر كما ان لوالدك عليك حقا فحقا اعربناها اسم ان مؤخر فلابد أن نقدر كذلك إن لولدك عليك حقا. يبقى ممكن أتقبلها لو قلت لي إن في إن سقطة من النسخ مش محذوفة، مفيش تقديرات هنا، لأن في كذلك يبقى مفيش حاجة محذوفة. يبقى تقول لي إن سقطة من النسخ في كلمة إن محذوفة. كما أن لوالدك عليك حقا كذلك إن لولدك عليك حقا، أو مفيش حاجة غلط ولا حاجة غير، بس إن الألف زايدة. كذلك لوالدك عليك حقا. النسخة القديمة الثانية كده اللي في إيدك حقا برضو بالنصب، مفيش إن ولا أن ولا حاجة. حد عنده أي توجيه؟ مستمع حذف إيه؟ يمتنع حذف إيه؟ ما يمتنعش، ما بقول تبقى موجودة بس سقطة، نسيوا يكتبوها، سقطت من الناس، أو سقط قلم من الموحش ولم ينتبه إليه. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لا يزبه. ما عايز تقول إيه؟ شوف شوف بقى، شوف بلاش أوصف عشان ما زعلكمش. يقول اللي ذكر أنها مشاكلة، إيه اللي يمنع أنها مشاكلة؟ طيب يعني إيه المشاكلة؟ واحد قال كلمة والتاني مسك فيها، هو مش عارف يعني إيه مشاكلة، إيه اللي يمنع أنها مشاكلة؟ كلمة بتتقال وخلاص؟ آه اتفضل. كلمة تأتي، ها؟ المشاكلة ما كلمة تأتي؟ بداية القصيدة كفر، المشاكلة مش كلمة. نعم؟ المشاكلة مش جملة. ولا جملة ولا كلمة. المشاكلة ده مصدر. إذا أقول إنه جملة، كلام غريب جدا. المشاكلة شاكل يشاكل مشاكلة، ده مصدر، يبقى ازاي اوصفه بالاسم؟ المشاكلة مصدر يعني معنى، يبقى لازم اقول المشاكلة هي وضعه، المشاكلة هي جعله، مصدر. يا ناس فكروا قبل ما تتكلموا، المشاكلة ده مصدر، ما ينفعش اقول بقى المشاكلة رجل على شكل رجل اخر، يعني رجل ده عين اسم، ما ينفعش اوصف، ما ينفعش اشرح واعرف المصدر باسم بعين بجامد. فاول قصيده ايه؟ كفر. هم يقولوا كده، مالكم مكسوفين ليه؟ بتضحك ليه؟ هي كده بتاكد اواصيل كفر، يعني من البدايه خطا من البدايه. الامثال تقال على ظاهرها، مش معناها ان هو بعد الشر حصل له حاجه. محمد بيخرف مشاكله اي حاجه، هو يخرف. طب ما انت مخرف معاه كده على طول، يجرك ورايا التخريف. فالبر بالاباء والامهات والاحسان اليهم وإلانه الجانب لهم، والبر بالابناء والبنات الا يفعل بهم ما يكون سببا في العقوق، او الا يفعل بهم ما يكون سببا في العقوق. مره اخرى، فالبر بالاباء والامهات والاحسان اليهم، ما هو النسخة القديمة وإلانة ولا إلانة؟ أيوة متنبهني كده، صح كده الكلام كده يستقيم. هو بيقارن بين البر بالآباء والأمهات من جهة، والبر بالأبناء والفروع من جهة أخرى. يعني الإنسان ممكن يستغرب، أنا أفهم موضوع البر بالآباء والأمهات اللي هم الأصول، لكن إيه بقى حكاية البر بالأبناء؟ في حاجة اسمها بر الأبناء، ده هم اللي بيبرونا مش إحنا اللي نبرهم. قال لا انتبه. قال فالبر بالآباء والأمهات والإحسان إليهم ماله إلانة الجانب لهم. طيب والبر بقى الذي لا أعرفه، ده الكلام الغريب علي، ده البر بالأبناء والبنات ألا يفعل بهم ما يكون سببا في العقوق. ها؟ مفيش واو برضه في الإحسان؟ ممتاز. يبقى في واو في إلانة. أنت هتضللنا. يبقى مرة أخرى لا صحة العبارة، فالبر بالآباء والأمهات الإحسان غير و، فالبر بالآباء والأمهات الإحسان إليه و، هنا في واو، وإلانة الجانب له. ما تعريف البر بالآباء والأمهات؟ ما حقيقة البر بالآباء والأمهات؟ الإحسان إليهم وإلانة الجانب له. أما البر بالأبناء والبنات ألا يفعل، أو ألا يفعل يعني الأب والأم بهم ما يكون سببا في العقوق. بلا تذهب فتسمي ولدك اسما سيئا يجعل